التربية طبعا للأولاد هي إن صح التعبير تهيئة أهل المجتمع لجيل قيادي يقوده. أنت إذا نظرت إلى أي مجتمع كيف يتعامل مع الأولاد، كيف يتعامل مع البنات، مع الجيل الصاعد، تستطيع أن تتنبأ بحال هذا المجتمع في تطوره، في تآلفه، في ارتفاع همته. تستطيع أنك تتنبأ بذلك بعد 10 سنوات، تقول إذا كان هؤلاء متربين بهذه الطريقة تراهم بعد 10 سنوات سيصبح حالهم كذا وكذا في الغالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأشياء وينهى عن أشياء عندما يعني يتعامل مع الأولاد، وكان صلى الله عليه وسلم يشعرهم بقيمتهم. يعني كان عليه الصلاة والسلام مثلا يمازحهم، وكان يضع الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عند جدار، ويقف صلى الله عليه وسلم عند الجدار الثاني هذا، وهو عليه الصلاة والسلام ليس والله عمره 18 ولا 20 سنة، هو كبير أكبر منهم بكثير، وأيضا عليه هموم الأمة من كل مكان. ما هو تقول والله واحد فاضي ويبغى يلعب مع الأطفال، لا، إنما صلى الله عليه وسلم يقصد أن يرسل رسالة إليهم. ثم يقف عند الجدار الثاني هو فيقول من سبق إلي فله كذا وكذا، ويجونك الأطفال يركضون يتسابقون إليه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس الحسن أو الحسين في حجره ثم يخرج لسانه صلى الله عليه وسلم، والحسن صغير، فإذا رأى الصبي حمرة اللسان ضحك ومد يده ليمسكه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه في فمه، ثم يبدأ ينظر الصغير وين راح اللسان، ثم عليه الصلاة والسلام يبدي لسانه أخرى فيحط يده ثم يدخل لسانه فيضحك الصغير ما يدري وين، هذا من ممازحته له. من ذلك أيضا تحمل ما عنده. أحيانا يأتيك واحد من عيالك أو الصغار عموما ويمزح معك، ما تدري وين تنايم إلا ضربك في عينك ولا ضربك في رجلك ولا حذفك بشيء، هو لا يقصد إيذائك أو يبغى يمزح معك، لكن ما أحسن الأسلوب، صار شوي شديد يعني في الأسلوب. أيضا العناية بهم في هذه الناحية مهمة. تأثر الطفل بالمحيط هذا أمر ظاهر. الطفل في الغالب يعتبر المدرسة التي تعلمه ليس فقط كلام الوالدين له، بل كذلك حركات الوالدين، أسلوبهم، الألفاظ التي يسمعها، كل هذه يعتبرها أشياء تؤثر فيه. لذلك الطفيل رضي الله عنه رأى رجلا لا يحسن صلاته، فلما رأى على هالحال قال ما أرحمني لعياله، والله أنا أرحم عياله. قالوا إيش دخل عياله في الموضوع، الرجل ما يصلي زين، إيش دخل عياله في الموضوع؟ قال إنهم يتعلمون صلاتهم من صلاته، إذا رأوا الرجل يسرع في صلاته وليس راكدا فيها ورزينا، الناس يتعلمون طريقة الصلاة من هذه الصلاة. قال ما أرحمني لعياله. وعبد الله بن حذافة أقبل إليه رجل يوما يريده في حاجة، قيل هو في المسجد، ذهب للمسجد يعني صلى لكن ما رجع من الصلاة بعد، فجعل ينظر إليه، وإذا عبد الله بن حذافة يصلي السنة فطوله يصلي السنة، فلما انتهى عبد الله بن حذافة التفت إلى هذا الرجل وقال تراني أطلت؟ قال والله أطلت، أنا صار لي يعني وقت وأنا أنتظرك. قال والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، وأشار على واحد من عياله جايبه المسجد معه. إيش معناها أزيد في صلاتي وقتا أدعو لهذا الولد، أدعو الله بصلاحه وأدعو الله بهدايته، ولأجل الولد إذا رأى صلاتي راكده وصلاة رزينة يتعلم مني هذه الصلاة، قال لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا. ومثل ما قال الله تعالى قال وكان أبوهما صالحا. ترى يا جماعة صلاح الأب، الدعاء للأولاد مثل ما قال الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام، وكان من دعاء الصالحين وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. والله لا أنسى واحد من الناس مرة جاي يسألني، بنت عمرها يمكن 13 سنة أو قريب من هذا، البنت صغيرة في أولى متوسط أو ثاني متوسط، وتدرس في تحفيظ القرآن، والعصر أيضا تذهب إلى تحفيظ القرآن، فهي الصباح في المدرسة الرسمية والعصر تذهب إلى مدرسة خيرية. واكتشف أن البنت عفوا تغازل واحد ومكون علاقة وبالتلفون وعندها جوال لا يعلم عنه أبوها، يعني عادة البيت في تلفون وفي جوال الأم إذا بغت تكلم صديقاتها، وعندها آيباد وعندها، لكن جوال البنت مخبيته في الغرفة. فجاءني وكاد أن يبكي، قال يا أبو عبد الرحمن البنت طفلة 13 سنة والبيت محافظ، يعني البنت في التحفيظ والبيت حتى القنوات وغيره أنا ضابطها. فسألته قلت له هل أنت تجعل من دعائك لأولادك؟ قال يا أخي بهالعبارة، قال ما أحتاج أدعيلها، ما يحتاج أن أدعو لها، البنت صالحة، يعني أنا عملت بالأسباب التي تجعلها صالحة وبالتالي استغنيت عن الدعاء، هذا معنى كلامه، يقول ما أحتاج أدعو لها. فقلت يا أخي الله تعالى يمدح المؤمنين والأنبياء ويصفهم يقول أنهم يقولون هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. يا أخي لما زكريا وهو نبي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يا أبي أريد يا ربي ذرية طيبة، نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين، ما أريد يا ربي يوهب لي ولد صاحب معاصي ومشاكل، ربي هب لي من الصالحين. وكذلك لما تفضل الله على زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ما جعل له من قبل سميا، وفي الآية الأخرى قال الله تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا كان الأنبياء وهم أنبياء ما استغنوا من دعاء الله أن يصلح في ذرياتهم، فمن بالك بنا نحن. ولذلك الواحد لا يعتمد على الأسباب المادية التي يصنعها، يعني واحد جاء والله أنا أعتني بالإنترنت اللي يشوف عيالي، أنا أعتني بأصحابهم، أنا أعتني. كذلك لا تغفل أن ترفع يديك في أوقات الإجابة، سواء يعني في بعد صلاة أو في سجود أو بين أذان وإقامة أو في آخر الليل أو كذا، وتدعو الله تعالى بصلاحهم، يا ربي أصلحهم، يا ربي احفظهم من المخدرات، يا ربي احفظهم من المسكرات، يا ربي احفظهم من جميع الآفات، يا ربي احفظهم من صحبة الأشرار، يا ربي ادعو الله تعالى بهذا. أنت لست شمس مشرقة، وربما الولد دامنا تحت يدك تستطيع أن تؤثر فيه، لكن بكرة الولد يكبر وربما يخرج من يدك، وربما كون علاقات أنت لا تستطيع أنك تضبطها. هذه المسائل يا جماعة مهمة، لا نعتمد فقط على يعني الأسباب المادية التي نبذلها نحن، بل كذلك في أسباب يعني ربانية عند ربنا جل وعلا، هو سبحانه وتعالى الذي يزيد الإيمان في قلوبهم ويحفظهم جل في علاه ويراهم في كل مكان. فاستعانتنا بالله سبحانه وتعالى في إعانتنا على تربيتهم هذا أيضا من أهم المهمات.